واضح كذلك النفي قد تنظر لا ناس ما قد تكون ناس لغنية عاطفة. طيب بعد هذه الأمور أما مرفع إشارة الأمر نعم كما تقول انزل عندنا فنكرمك يدعو على دعاء الله قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سمن الساعين في خير سنة ربي وفقني فلا أعدل وتقول ربي وفقني فأعمل صالح منها ولا تطغوا فيه لا يحل عليكم غضب وسل فاسأل يعني استفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا من سورة بأنت واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا ألا تنزل عرض فتصيب خيرا لحظهم هذا التحظيم من هذه الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع طيب تمنى من رجبه تمنى تقول ليت لي مالا فأتصدق منه ليت لي مالا فأتصدق منه وارجو الرجع ترجع لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله نور لعلي أبلغ فأطلع كذلك النفي النفي غير النفي فتقول ما تعلم زيد فيعلمه ما تعلم زيد فيعلمه نعم هذه تسعة مواضع إذا وقعت استعبادها فإنه ينفى بالفعل كأنه مرأة نعم المثل ما تعلم زيد فيعلمه طيب قال فنتبع آيات فيه النهي فيه ظنها فيه النهي فيه النهي فيه النهي ظنها ايه مستمعنا بقوله تعالى ولا تطعطيه فيه حلة الجيد ربي وفقني فلا أعدل عنه سنن الساعين في خير سنة قال فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين وجواب لولا محذوف المعنى أننا أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قال الله تعالى فلما جاءهم الحق الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل وفيما يقابل الأخبار هو الصدق والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى لما جاء الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ولكن الصواب أن مراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم المراد به الوحي الذي نزل على محمد ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله وهذا لا يتصور أن محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الحق الذي جاء به. كما أن مثل هذه الآية لما جاء من حق من عندنا في جميع مواضع القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق، وما هنا ظاهر جدا ولا في التفلف، يكون نظير من الضمير لولا أوتي يؤيد أن يكون حق محمد. نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد، فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمد هو الحق. ولهذا ما من أسماء، ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق. نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة، ولكنه جاء بالحق. نعم، فلما جاء بالحق قالوا، الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هل، وش معنى هذا التقدير؟ تحضيرية وليست شرطية. هل أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات، مثل ما أوتي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش، لأن قريش كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسول شيئا، فكيف يعارضون بقصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي، فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت لموسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل، مثل ما أوتي موسى من قبل، عائدا إلى اليهود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يأتي صلاة الطيب الكلام الآن. نعم، أمر أن نحن من معايرة. نعم، ما المراد بالحق في قوله الحق في سؤال الرسول؟ لا، لما جاءهم الحق شو مراد بالحق؟ لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، شو المراد بالحق؟ ما جاء؟ قول من حق محمد القرآن الذي جاء به. طيب قول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ما هي لولا؟ هلا. والضمير في قول أوتي يعود إلى من؟ لا، لما جاء قول لولا أوتي أو محمد، بين أوتي المسلمين. قوله مثل ما أوتي موسى، من رأس ما أوتي موسى يا أخي؟ ابن عبد الله مثل ما أوتي موسى رأس وشورة المسلمية لا مبارك موت موسى من نزول الوحي سنة واحدة ومن الآيات المسجدات مثل الأرض والسنة. قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي، فالدم يعود على من؟ يكفروا وهم من ثمرات الليل حتى يؤمن بعرة الحدود. لكن إذا كفر بها من لم تصل إليه فإنه ما يجعل. يعني أن آيات موسى ما نفع خير، كفر بها من كفر من الناس. يسأل لما تكفرون أي جنس البشر، جنس البشر إن أوتي موسى من قبل. فاقتراحكم أن تكون آيات محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان، لأن آيات موسى كفر به. نعم. طيب قوله قالوا سحران، فيها قراءة ثانية قالوا سحران، شكرا لكم فيها عليكم السلام. نعم. إذا كان السحران من ثاني وإذا قال السحران على قراءة السحران فهما القرآن صح. نعم. قوله تظاهر، ايش معنى هنا؟ اي تعاون قوله تعالى فاتوا بكتاب من عند الله، ما المراد بالامر هنا؟ فأتوا بكتاب، فأنا مرسل فأتوا بكتاب. هل تستطيع أن تكون مستقبل؟ إيش ما أريد؟ تعجيب تعجيب تعجيب. قوله أهدى من هنا، عبد الله من هنا، هذا ما يعد عليه القرآن على القرآن بالقرآن. طيب ومن أهدى؟ لا يعني أكمل أكمل هداية. طيب من الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ أهدى من ما أتبعه العين ساكت مزلوم، وش اللي جزم هنا؟ جعل الله جوابا للأمر السابق صار مجنون. قل فإنما استجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم. شو عبد الله؟ إنما استجيبوا لك وش استجيبوا لك إيش؟ يعني ما يجبوا فمن عبدها أهدنين زيك. قلوا ومن أضل من سبع هواه، من أضل لا أفضل هو الغرض من الاتيان بالنفي بصورة الاسم؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ وكيف يجمع بين الاثنين؟ هل تقول لا أحد أضل ممن يتبع هواه؟ ويقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله؟ كيف نجمع بين الاثنين؟ يعني كل واحد يقول لا أحد أضل من هذا. إذا من أضل فلا يمنع أن يوجد شيء يساويه في ذلك، فيكون كل من الأمرين قد بلغ الغاية بالظلام. هذا يعني معناه أنه يجمع بينهما بأحد أمرين، إما أن يقال أن كلهما بمنزلة واحدة، أو يقال من أضل باعتبار هذا المعنى، نعم، فيكون كل واحد منهما على معنى. طيب نرجع الآن إلى استنباط الفوائد. الفائدة الأولى، قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلومة تقي على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات، فإنه قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فهو الحق، والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تقييد خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثلا إذا قال قائل أصل الإنسان كرب ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لمن خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع إن هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم، من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، عتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض من المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنه لما جاء رسول الله من بعد أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به بل هو لكل رسول بعثه الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واترك ما كان عليه آباؤكم من مذهب الأصنام، واترك ما كان عليه آباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك. ما يقبلوا إلا بآيات تدل على صدق وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قال حجة أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفهم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن هبط القول بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قلت. فكون نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتباركم أولم يكفر بما أوتى موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يكفر أن ضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشر واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، لتبطل الخصم قول الخصم في الأمر الواقع، مؤمن في الأمر الواقع. فإن الآيات التي جاء بها موسى وقرأها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت ما أمر بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطر. حال المخاطر كل في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبوله. من ذي الحق؟ قالوا سحران أو ساحر، قالوا ساحران تظاهرا أو سحران تظاهرا، فسواء وصفوا ما جاء به الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، دائما المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاء به الرسل. طيب، هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مغضوا يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوحده. بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بني هاشم وأفضلهم بالعدل. فلما جاء بالحق يسار صار القائم الكبير. إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوحدهم فمعنى ذلك أنه سينتقل هذه المعاداة ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعادات مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك شيئا بالصبر والثبات والقوة. نعم، دائما قرروا بل يكونوا كما كان مفروعين. أصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. طيب، يقول الله عز وجل ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير. قل لا، التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهرة. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير فما بالك بالتعاون في الحق. وعلى هذا ينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يحل بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس متعاونين. حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين، لأنهم أولا في كل واحد ما هم إلا نفسه، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جدا من أمور الدين ويتعاونون على ذلك. نعم، يمكن القاسي في كيفية رفع اليدين عند قصوة الأحيان، هذا يقول ترفع إلى فروع الاثنين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على براس وهو يقول أنت على براس. ثم ماذا تسمى هذه الكلمة؟ الحق والبغضة والعداوة. وأنا قد قصدت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من المتاركين. واحد طائفة تقول المسلم أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى فيتقدم، وطائفة أخرى تقول المسلم أن يرسل الإنسان يديه إلى جنب. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد. عمد وقصد، والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر، يكون كافر، يكون خصوما عظيما، يكون نفس الحد في الأيام في منى. يا الله لو كان هناك من الأخوان من الحوء يكره سمع عليهم حتى أين يبين هذا موضوع، لأن هذا غرى عليكم أنتم أهل الحق، لأنكم إذا كفر بعضكم بعضكم تكفرون عونا على أهل الصرافات وأهل البدع. نعم، الكافر موضوع المكفر موضوع إلى الكافر. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. وأظنكم تعرفون في نقطة الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم كيف نقل هذه الحقيقة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال جد وجاء بني هاشم قوم موسى كيف ترضون من انتقاطهم حتى موسى ما يجوز، وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من قوم جماعة فذهبوا إلى هذه الحقيقة ما يشاءون ما يستطيعون. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام ينظر إلى كلمة المسلمين يصحان تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان كل هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين، وقالوا إما بكل كافر إما بكل كافر. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافر وشهيد الحق مهما انتظر بهما بعيدا، لكن سبق فيه إن هذا الحصر المقصود به في غابة الخصم، في غابة الخصم كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولا معلوم يذكرون بهم التبرير. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه قصر فيه فلا بد من الغرض. الغرض هنا الإغاظة، كأنه نقول نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما جئتم به، إما بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا في هذه الآية من الفوائد أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يفر بها، التنزل مع الخصم إلى حال يفر بها، فإنه من يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بما طلب منه. غير حدود منهم من يجيبون كتاب أهدى من التراب والقرآن، والله يعلم أنه لن يأتي بذلك. غير كيف يقول الرسول كيف أنه يعلم أنه لا يمكن؟ هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصم شيئا واحد، فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من التراب والقرآن أتبعوا، أنا التزم باتباعي. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا التراث والقرآن، إلا لا يلزمهم ذلك، لأنه ما دام أني أنا منتظر لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا اتبعوا، فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما وجدت. إذا فيه التنزل مع الخصم، وأن ذلك من تمام العدل، وأن ذلك من تمام العدل في المناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي، إفحام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم فيها شيئا غريبا من المناظرة، من قول التذكر كما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون. نعم حتى ولاة يومهم الذي فيه يصعقون، تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أما المسلم من يسمعون فيه إن كان الأمر فليأتوا يسمعون بسلطان مبين. أما فيما تقوله بل لا يؤمنون إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى في ضمن المناظرة يجعل الخصم مفحما لتحديه بما لا يستطيع، فهنا ما يستطيع أن يفعل مثله فتقوم بذلك عليهم الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله، هذا القرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة، كتب الله في ألواح ألقاها إلى موسى. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه، أنا ما أظن أن انتقال مثل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصل، يعني قال ما يجب الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه، أما إذا كان مساويا فأنتم لا تنزلون وأنا لا أنزل إذا كان مساويا. إنما الإنسان متى حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه، وهذه فائدة مهمة جدا. فهي لا يلزم الإنسان الانتقال مما هو عليه من طريقة ومذهب إلا إلى ما هو أصوب وأهدى منه. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما في غيره أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم. طيب المراتب الآن ثلاثة: إما أن يكون ما في غيره أدنى مما أنت عليه أو أهدى أو مساوي. إن كان أهدى كالواجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حرم الاتباع. تقول إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحكم أو يخيط الإنسان؟ العلماء يقولون في مثل هذا الحال يخير الإنسان. قالوا وإذا أفتاه عالمان ولم يكن أحدهما عنده أرجح فإنه يخير في اتباع أي القولين شاء، لا أي قولين شاء. وربما يقل من هذه الآية، ربما يقل حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان رحمه الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أدنى فإن الاتباع محرم، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب، وهذه مرتبة التحريم، هذه مرتبة التحريم. ومنها أيضا من فوائد الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالوحي كما يكون بالفعل، فأثير تحدي بالفعل من الآثم به. إن كنتم سابقين تحد بالوحي، إن كنتم من السابقين أنما أنتم عليه حق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم من الكذبين. ولهذا قال إن كنت نعم فأتبعوا إن كنتم سابقين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع وأدبر من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قول فإن لم يستجيبوا لك أي فإن انتفى استجابتهم لك، ففي جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوف، جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوف. أنا هم من هذا يعني أنا أقول ما تجيب إلى حرام المحقق، فهل يظن الظان أن فيه احتمالا أن يستجيبوا؟ ما أظن. ولهذا أيضا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط ولو كان محققا أنه لم يكن، وكذلك ولو كان محققا أنه كائن، فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة، ومع ذلك علق بالشرط. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإما إن شاء الله بكم لا شكوها، يقول الآن المقال. فمعلوم أن هذا الأمر محقق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهوائهم، لقوله تعالى أنما يتبعون أهواءهم، فهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مسلم مكافر، اللي يتبع هواه مكافر ما تقدر أن ما دام ما هو يريد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط فيتبع هواه. فأعتقد إن هذا إن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل، بل جادل ما دام صاحب هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إضاعة وقت؟ نعم نعم يقول هكذا، لأنه قال فأعلم أن ما يتبعون أهواء، يعني لا فائدة من جداله. فإذا كنت قيمت الإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حتى ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه يتبع الهوى. ومتبع الهوى مسلم، ما هو الإنسان يتطلب الهدى، ما يمكن أن الإنسان ما يمكن أن يتبعه. ولهذا نقول في هذا الحال لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. المعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له الحاكم. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع فلا تذكر، إن لم تنفع فلا تذكر. وهذه تقدم الكلام عليها، هل هذا الشر له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ نعم لا نجمع الآن مدام مستدرش عموم الناس صباح الحق، مهم أنا نتصل ونتكلم بالباطل في السن، لأن إذا سمعت نتكلم بالباطل يجب نستوي في الحق وإصحاب الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وأبى ما عندك شيء، ما في ذلك مجادلة. لا هو على كل حال ما احنا بنقول جادل عند الناس، نحن بنقول جادل عند الناس، لكن احيانا نقول جادل عند الناس. شوفوا عند الناس في مجلس يبدا البحث ويحصل النقاش، هل نقول ان هذا الرجل انك تسكت تخليه؟ لا، يجب عليك ان تقاوم بالذي عندك. نعم كذلك لو سمعت مثلا يتكلم في مجمع ويقرر الباطل يجب عليك ان تتكلم، يجب عليك ان تتكلم بالحق. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الظلام، الناس يختلفون في الظلام، فليس على حد سواء في الظلام كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى، وليسوا على حد سواء في الغي، وليسوا على حد سواء في الرشد. الناس على حد سواء في هذا الأمور؟ لا. ولهذا قال من أضل ممن فدى، ففي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الضلال، ولكن ما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى لماذا؟ هواه بغير هدى، غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المرء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحاصل إن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى، ليس على هدى. طيب، ومن فوائد الآية أن الظالم قد عرّر نفسه بحرمانه من الهدى، أو إن شئت فقل أن الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى، بقوله لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم هو الذي حرم الإسلام الهدى لقوله إن الله لا يهدي. والقدرية يرون أن الإنسان يمكن أن يهتدي بنفسه وليس لله تبارك وتعالى عليه أي سلطة، لأنهم والعياذ بالله القدرية مشغولين بالنسبة لقدر الله. إن الله ما قدر أفعال العباد، وإن أنا أفعل وأترك اختياري المجرد المحض، وليس لله فيه أي مشيئة ولا خلق ولا شيء. لكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين يرد عليهم كما أنه أيضا يرد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بجبر، لأن الله تعالى نصب هؤلاء بفعلهم إلى إيش؟ إلى الظلم. ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلما، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. ففي الآية إذن رد على القدرية ورد على من؟ ورد على الجبرية. ربنا الجبرية والجبرية جهنية، يعني الجهنية هم مذهبهم الجبر. وفيهم ثلاث كيمات كما قال ابن القيم في المنوية، الجهنية فيه ثلاث كيمات كلهم كيمات ذنب. وشي؟ جبر وإرجاء وجين تجهني، فهم جبرية مرجئة جهنية. نعم، الله يكفيك سبع جنات الثلاث. نعم، الجهنية والجبرية والمرجئة. على كل حال، في الآية الكريمة رد على الطائفتين الضالتين، وهما القدرية والجبرية. والقدرية يمكن قدر الله بالنسبة للأفعال، والجبرية بالعكس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، ومن فوائد الآية أن من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية، لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل. فمن تحرى العدل فإنه يوفق للهداية، فالعدل سبب للهداية. وهكذا كل من تحرى الخير، بس عسى الله يوفقني وتحريه، كل من تحرى الخير فإنه يوفق له إذا كانت النية صادقة والعزم فيه. نعم، يقولون أن الإنسان له إرادة مستقلة ما نلقى الله ما نلقى الله على الإطلاق. ما لهم القول لعلهم يتوحرون. وصلنا من التوحيد وفروض الأصلية وصل والوصول إلى الشيء بنوه غايته، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الجملة يؤكد بطرق ثلاثة، وهو القسم واللام وقد، أنه وصل لهم القول. وقول وصلنا لهم، المعروف أن وصل تتعدى بإلى، ويقال وصل إليه، ويقال وصل إليه وأوصل إليه، هذا المعروف. وهنا عديت باللام، عديت باللام، فعديتها باللام لأنها تضمنت معنى البيان، معنى الوصول والبيان. ولهذا قال المؤلف في تفسيرها بينا لهم بينا. وقد مر علينا أن اللغة العربية قد تعد فعلا أو بالأدار فعلا عام، قد تعد العامل بغير ما يتعدى به. لماذا؟ ذكرنا أن بعلماء النحو في ذلك طريقين. الطريق الأول التجوز في الحرف، والطريق الثاني التجوز بالفعل. فمثلا هنا أوضح مثال لكم قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها عباد الله، العين يشرب بها ولا منه؟ يشرب منه الذي يشرب به الإناء، لكن العين يشرب منه. الآية 20 قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله. كما علم ان الفعل هنا عد بعين ما يتعدى به. فقال بعض المسلمين ان التجوز بالحرف وان الباء بمعنى منه، الباء بمعنى منه، فتكون بالتبيضي. وقال بعض المسلمين بل التجوز بالفعل يشرب وانه يضمن معنى رويه يروى، فما يشرب بها أي يروى بها إلى شرب منها، يروى بها إلى شرب منها. وهذا في الحقيقة أصح مما تقول المسلمين، يرون أن هذا التجوز وأن يعد للتجوز موافقة لهم في التعبير. فهنا توصلنا لهم المعروف أن وصل أو وصل يتعدى ليس ومنه وصل يوسف عبدالله بأي حرف من درجة أو شرط بإله، فهنا عبد بالله. فنقول إما أن تكون اللام بمعنى إله، وإما أن نجعل وصل بمعنى مشرب المعنى مصر معنى البيان. فمعنى وصلنا إليهم ببيان، وصلنا لهم القول، القول يقول المؤلف القرآن، ولعله أعم ما قال المؤلف من رضا قول أو قول أو قولنا أو قولنا. نعم، فالله تعالى ما زال ينزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصح به أموره حتى وصلت الآية إلى أين يا بني؟ حتى وصلت الآية إلى ما زال سبحانه وتعالى أن يقول في مبدأ لا تغفل. فغفل بالطالب مثل لمح القصر. فوز عليه كلمة ينبنى على كلامها. أقول زين. أقول ما زال الله تعالى يوصل الخوف إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني ما أرسلناهم بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون، لعله للتعليم أو لأجل أن يتذكروا. تذكرت قرب معنى ذكر الشيء، لكن لا لمجرد الذكر ولكن للاستعاذ به. ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يفسر يتذكرون بلازمه وهو الاستعاذ. والاصل تذكر تذكرت الشيء او كنت منه على ذكر، لكن المراد لازم وهو الاستعاذ. اما مجرد الذكر بدون استعاذ فهذا لا ينفع. والمؤلف يقول يستعذون او تؤثر فيه من موعظه القوم فيؤمنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم، الذين آتيناهم، آتيناهم بمعنى أعطيناهم. والإيتاء هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، إيتاء شرعي. ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاء قدريا، وما قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهم. وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة، وكذلك الإنجيل، التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا. وقوله من قبله الضمير عبارة القرآن، آتنا المكتاب من قبله أي من قبل القرآن، هم أي الذين آتيناهم به أي بالقرآن مؤمنين أي يصدقون وينقادون له. الإعراب الآن الدليل المبتدا الذي أتيناه من الكتاب وجملة أتيناه بصلة الموصول وهم مبتدا ثاني وبه المؤمنين خبر المبتدا الثاني الجملة والجملة من المبتدا الثاني وخبر أسرها وبه المؤمنين الجنة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول خبر المبتدا الأول. والفائدة من تكرار المبتدا لأجل أن يكون إسناد كأن إسناد الإيمان إليهم مرتين كأنهم قال مرتين مرة بالضمير هم مرة بالمبتدا الأول الذين ما هو صاحب طيب هم به وأفى بقوله يؤمنون في الفعل المضارع الدال على الثمرة أجل ما أقدر به شوي لهم أين بس أقول على ذنب حريصة أفى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار الدال على الاستمرار إشارة إلى أنهم تلقوه عن قبول وإذعان وأنهم ما زالوا على هذا الأمر. وهذه الجملة بالنسبة لما قبلها المعنى كأنها إقامة دليل على الذين كذبوا بالقرآن إقامة دليل على الذين كذبوا يعني كأنه يقول الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آمنوا في القرآن مما دل على إيش؟ على أنه حق ولا باطل؟ على أنه حق لأنهم هم مع أنهم أهل الكتاب تركوا كتابهم وآمنوا بالقرآن وأنتم أهل جهل وليس لديكم كتاب فكانت حقا عليكم أن تكونوا إيش قبلهم في الإيمان لأنه من الصعب أن الإنسان ينتقل من كتابه أو من دينه إلى دين آخر لكن ليس من الصعب أن الإنسان ينتقل من جهل إلى حق وعلم. ثم الموضوع أيضا ففي هذا تأييد لهؤلاء في أيضا دليل على أن الحق لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا به إلا عنهم إلا عنهم وهو كذلك فإنه ما في الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني إسرائيل بالتوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حتى أوصافها الخلقية موجودة عنده بقطع النظر عن منهاجه وسيرته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه هذا كل موجود في بيات الإنجيل بمعروف. ولهذا تجمع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي وجدوا صفته عندهم ويؤمنون وكان كما قال تعالى وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون عليهم بهذا النبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالحافظ إن بهذه الآية أقول إنها وجه تعلقها من قبلها من وجهين. الوجه الأول تحميد هؤلاء الجاهليين وش عليه؟ على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن أهل الكتاب وهم على دين انتقلوا من دينهم إلى دينهم فكنتم أولى باتباعهم. والوجه الثاني أنه إقامة دليل على صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء الذين عندهم علم والكتاب منتقلوا إلا عنهم بأنه حق. وهذا فالمناسبة واضح جدا بين هذه والنفس التي قبلها. ولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب ولهذا أعتقد هم به يؤمنون فلم يستكبروا عنه مع أن لديهم كتابا. نعم كما آمنوا بكتبهم وأيضا يقولون إنها من الأسماء الملازمة للنص على المصدرية، لأن فعلها أعضى وإيض أيضا مثل باع يبيع بيعا، وأن منها رجع منها رسل. فالمعنى أنهم هم أيضا يؤمنون بالقرآن. قال المؤلف: نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام وكذلك من غير الشام. أم أسلموا من اليهود مثل عبد الله بن سلام؟ واشتهر عبد الله بن سلام بالإسلام وهو من اليهود لأنه كان حضرا من أحباء اليهود، وكان كما قال اليهود عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: إنه خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم، معترفون له بالفضل والعلم والسيادة. نعم، فلهذا كانوا يضربون به المثل، لأن مثل هذا الجماعة الذي يكون سيدا في قومه قد تحمله السيادة على الغناء، وقد تحمله هذا الحب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره، لأنه إذا تبع غيره صار مرؤوسا لا رئيسا. قل لا، لكنه رضي الله عنه أبه تواضع على الحق، تواضع على الحق، فكان مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقصة إيمانه معروفة، لأن الرسول خبأه وجعله وسألهم عنه وأثنوا عليه، وسألهم عن رسالة الرسول وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ما رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أخاف من ذلك الناس، نعم، لأنه خيرهم. فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فما خرجوا إلا وهم يثنون عليه شرا، ما عليه شر، لأنه أسلم. كذلك هم ذات جماعة من النصارى قدموا من الحبشة، هذا ما أعرفه المثال، تعرفون له المثال؟ قدم المثال في النجران وأسلم، وفيه النجرة، وإذا سمعوا منه إذا ذا بصوت العالمين فهو مدن، ولكن الحدث المعروف أنه أسلم فيها النصارى، مثل من؟ مثل النجران، فإنه أسلم ودخل في الإسلام وهو على دين النصرانية. ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح، وهو كذلك كان أخ لهم ورجل صالح. فمنهم على كل حال منهم من أعيان الذين أسلموا، المهم أن من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قوم آمنوا بالقرآن أيضا، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به. ما شاء الله، إذا يقرأ قال إذا كما نعرف شرطية، وجواب الشرط متصل بفعله مباشرة. جواب الشرط متصل بفعله مباشرة. أسألكم، هذا قاعدة عامة، جواب الشرط يكون متصلا بفعله مباشرة. بمعنى أنه متى وجد فعل الشرط وجد فعله، هنا قال اللفظ الاختصار الوقوعي، إذا وجد الشرط وجد المشروع، تجبالكم. وطبعا على حسب الحادة هم أنه قد يكون فورا قد يكون حتى في المستقبل. فهنا يقول إذا يتلى عليهم قالوا آمنا. إذا يتلى لم يقل إذا كنت، فمعنى ذلك أنه أي آية تتلى عليهم يقولون آمنا بها. ما آمنوا جملة في القرآن جملة، آمنوا بالقرآن تفصيلا، لأن الفعل المضارع إيش يقول عليه؟ يدل على الاستمرار. فكلما تليت عليهم آية آمنوا بها فزادتهم إيمانا. إذا يتلى عليهم أي يقرأ عليهم قالوا آمنا به، مع تردد ونظر كثير إلا على قولهم على طول، لأن كل انتظار الشرط ولي فعل الشرط مباشرة. إذا يتلى قالوا آمنا به أي بالذي تلي عليهم من القرآن قليلا كان أو كثيرا، ثم بينوا أن إيمانهم هذا عن اقتناع وعلى أساس إنه الحق من ربنا. إنه أي ما تلي عليهم من القرآن الحق، بمعنى الشيء الثابت الواقع السابق قدرا العادل حكما. وقولهم من ربنا ولم يقولوا من الله، لان الرب هو الذي له التصرف المطلق، فهو يتصرف بعباده شرعا وقدرا، يتصرف بهم شرعا وقدرا. فكانهم يقولون ان ربنا لن يخلينا من ان ينزل القران، وله الحكم والتصرف المطلق كونا وشرعا، كونا وشرعا. وقولهم من ربنا هذا إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم يفتخرون بانتسابهم إلى الله من ربنا. وقوله إنه الحق من ربنا الجملة من حيث المعنى محلها مما قبلها تعليمية، يعني آمنا به لا لأنه أعجبنا حسنه وبيانه وبلاغته، ولكن أعجبنا ولكن آمنا به لأنه الحق من ربنا. فإذا قال قائل إنه إذا كانت تعليمية فلماذا لا تقطع الهمزة؟ أنه الحق من ربنا، لأن الجملة التعليلية على تقدير اللام، واللام إذا اتصلت في إن وجد فتحهم لك، فتقول لأن ذلك كذا ولا تقول لإن ذلك كذا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولم يقل إنهم إلى ربهم. فهنا لماذا لم تكن تعليلية؟ قلنا الجملة التعليلية تكون تعليلية من حيث المعنى فقط، يعني يلاحظ بها المعنى فقط، والتي تكون تعليلية يلاحظ فيها اللفظ مع المعنى. فإن نوحي معها اللفظ مع المعنى فإنها تطلق الهمزة لأنها على تقدير اللام، وإن نشر المعنى فقط فإنها تكسر الهمزة، فإنها تكسر الهمزة. وهنا لقوش المعنى فقط، روح الأمانة فقط، ملاحظة المعنى ملاحظة اللفظ أيهم أولى؟ يقول لكل مقام مقال. فملاحظة المعنى فائدتها أن الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلها، فكأنها جملة خبرية مستقلة، كما جملة خبرية مستقلة، وكأنها منقطعة عن اللفظ، لكن إثارة التعليل من السياق. وأما التعليلية اللفظية فإنها تكون مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بما قبلها. وإذا شئتم ما يقف ذلك فقوا قبل مالك قول ابن مالك تكسر في الابتداء، تكسر في الابتداء. فهذا هو الفرق بين الجملة التالية التي قصد معها اللفظ، التي قصد بها اللفظ والمعنى، أو التي قصد بها المعنى فقط. إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين. من قبل إيش؟ من قبل القرآن. إنا كنا من قبله، أي من قبل القرآن. مسلمين قال المؤلف موحدين، ولو أنه فسر الإسلام بظاهره لكان أولى، لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، وأصله من عدم المعارضة والمحاربة. ولهذا يقال السلم والإسلام، يعني معناه عدم المعارضة والمحاربة. فكلمة من قبله مسلمين أي منقادين مدعمين للحق. وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين ليس المراد بذلك الفخر والإعجاب بالعمل قطعا، لأن السياق سياق الثناء، ولكن المراد بذلك الثناء على الله بما كانوا عليه في الحالين، في الحالة السابقة وفي الحالة الثانية. في الحالة الثانية إذا أتلى عليهم قالوا أنا مارس، الأولى كانوا من قبله مسلمين منقادين متبعين للرسول الذي جاء إليه. قال الله طيب شرع المسلمين خبر ثاني، خبر ثاني ومن من قبل ذلك هذا مسلمين هذا ولا تقدم العلم، لأن الخبر ما تحصل به فائدة سواء تقدم أو تأخر. قال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يشار إليهم من الذين أوتوا الكتاب ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أوتوا الكتاب من قبل فآمنوا به ثم آمنوا بالرسول. يؤتون أجرهم أي يعطون، يعطون أجرهم. وهذه فيها شاهد لدرس البارحة، قول يؤتون أجرهم درس البارحة، ما هذا من درس البارحة؟ من درس البارحة يؤتون أجرهم فيها مقام الفاعل، لأنه متجلدي بمفعول، وهو الواو نائب الفاعل للكون. والمفعول الثاني ينفع التأنيث أجره. وأما قوله مرتين فإنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، يعني أنه دال على المصدر لكنه بغير لفظ، كلمة دل على المصدر لفظ فهو مفعول مطلق. مرتين بإيمانهم بالكتابين، فهم يؤتون أجرهم مرتين، المرة الأولى على الإيمان بالكتاب السابق، والمرة الثانية على الإيمان بالقرآن. وأما أهل جاهلية الذين آمنوا بالقرآن فيؤتون أجرهم مرة واحدة، لأنهم ما آمنوا مرتين. وقد ثبت في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام موافقا لهذه الآية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذين يؤتون أجرهم مرتين، الرجل الذي آمن بالكتاب الذي نزل إليه ثم آمن بما أنزل على محمد، والرجل يعتق المرأة ويتزوجها، والثالث الرجل تكون عنده جارة يؤدبها، والثالث العبد الذي أحسن في عبادة الله وفي معاملة نواري. قال يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، الباء للسببية، وما مصدرية، ما مصدرية، وما معنى المصدرية أو ما علامتها؟ علامتها أن تحول وما بعدها إلى مصدر. فهنا نقول في التحويل كما قال المؤلف بصبرهم بصبرهم. وأسألكم الآن هل تصح أن تكون ما مصدري ما اسم منصورا؟ أو بالذي صبر يسأل أو بالذي صبر مثل أزرق مرتين بالذي صبر لا ناس بإشين بالذي صبر. ثم لو كانت موصولة لكن فيها تقدير الضمير بالذي صبروه وهذا ما يستطيع. فإلى هنا فعلهم تكون مصدرية أي بصبرهم وهو أحد محامل ماء العشرة أحد محامل ماء العشرة يكبرها لا تبقى في أذهان هذا تفاح علينا على بيت المسلمين وتبقى مسافة الوصل بعد المسلمين وتبقى المسلمين نعم طيب تفهم شرق الوصل فأعجب لمثلها بكف ونفل زيد تعظيم مصدر اللي معنى هذا البيت قوله مصدر. يقول بما صبروا أي بصبرهم على العمل بهما وهذا الصبر على العمل بهما هل هو من باب الصبر على طاعة الله أو من باب الصبر عن معصية الله أو من باب الصبر على أقدار الله يقول هو ثلاثة حسنة بما صبروا عن طاعة على طاعة الله فإن الشرع فيه أمر فيه أوامر شاقة على النفوس تحتاج إلى معالجة فهذا صبر على طاعة الله. في الشرائع نواه نواه نهى عنه قد يشد على النفس تركه فيها صبر عن معصية الله. كذلك أيضا في الشرائع إذا فإن المسلمين يؤذون المؤمنين وربما يضربونهم وربما يقتلونهم أليس كذلك؟ وهذا صبر إيش؟ على أقدار الله المؤمن. فعلى هذا يكون الصبر إن كانوا يأخذون يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر في أنواعه الثلاثة الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أثاره المؤمنين. طيب بما صبروا ويدرؤون وأصل الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم أُتِيَ فلان صبرا أي محبوسا على القتل من الصدق أُتِي فمعنى الصبر حبس النفس والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن كم من إنسان يقول له ضمير افعل كذا من الطاعة وربما يفعل البعض ثم يعجز فلا يصبر نفسه. وكذلك بالنسبة للمعاصي فإن النفس المطمئنة تزجر المرأة عن المعصية ولكن تطيعها النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية وحينئذ تتصارع النفسان والتوفيق بيد الله عز وجل. كذلك بالنسبة للأقدار من الناس من لا يصبر على الأقدار من الناس بل إذا نزل به القدر يمكن أن يغفر كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك وإحسان المبين. فإن بعض الناس قد لا يصبر على على على الأقدار المؤمنة وتجده يقدر. في ناس يقال إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا هؤلاء غاية في الصبر لا بالعكس نقول الصبر. هؤلاء ما صبروا على الأقدار فقتلوا أنفسهم ليعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله ويخلدون فيه. لكن الصبر على الأقدار المؤلمة هذا أمر يمكن الإنسان يصبر عليه يعني يحاسب نفسه حتى يستقيم. فأخذون أن الصبر إذن ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. أيهما أعلى وأكمل؟ من حيث هو على طاعة الله الصبر على الطاعة أفضل لأن فيه جهادان أو جهادين: جهاد على العمل وجهاد على تحمل العمل، ثم الصبر عن المعصية لأنه إلا جهاد واحد على العمل إلا على تحمل تركه. تحمل تركه ما في عمل يقال لا تزني لا تزني ما غريب وكلك تأسج. نعم الصبر على أفعال المؤذية أو المؤلمة هو أدنى لأنه صبر على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. كل إنسان إذا أصيب بمصيبة وطال عليها الزمن تبقى في نفسه ولا لا؟ يسلو سلو البهائم. البهيمة متى تجد فرغ الولد تحته لكن يحط له حالة جيد ومن جيد نصف. فأما أن تصبر صبر الكرام وأما أن تسلو سلو البهائم. ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامرأته العزيز أكمل من صبره على ما حصل من أذية إخوانه له إلى رجل. ولهذا قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولم يكن مثل هذا كما ألقوه في عياد بن جبل. الصبر على الأفكار يقول أعظم من الصبر على الأفكار يقول كثرتها ورقنا هذا يولم في الأفكار يقول كثرتها ورقنا يعني أنت على المعاصي تأثر اختيار تبدا تأثر مذهب أن هذا ما تبدا تأثر في البلاء البلاء الذي نزل عليه ما تأثر. فأنت تفرق نزل في إنسان بلاء هل يقدر يرفع ودم خطة وجهه ولا شيء في ثوبه؟ لا لا لأن الاستسلام الشرع أفضل من القدر. الاستسلام الشرع هو الذي يمدح عليه الإنسان ويحمل ويثنى عليه، لكن الاستسلام القدر كل الناس فيه. حتى يعني أما تصنع قول جاهلي وتجمد للسالكين يريد مؤمن يرى بالدهر لا حتى الكفار الآن يجاهد عنهم تنظم بهم مصائب ولكن يقول ما هم أصبر ويفرد ومكافر ما يرجو بذلك الأجر ولا الثواب. بس هي الصبر على المصائب الصبر على الطاعات يمر الإنسان عليه بالتدريب يعني خلاص يقلع مثل أتمر على الصلاة يعني لكن إذا قرأت بسوء عظيم التقوال هذا شيء ما تمر قد يتمر عليه قد يتمرن عليه في مصيبة في الفضل أو في غيره وقد لا يتمرن حتى العبادة الكبيرة مثل الحج ما أجل مدى واحدة العلم من ذلك اعتبار صبرا على الطاعة مع مشقة البدنية والمالية والأمنية مستقل وقوع وعدم الوقوع شيء آخر. مع أننا نقول هل الرجل يكابد الطاعة ويجد من نفسه مشقة في معالجتها عند غير الطاعة وإنسان آخر تمرن على الطاعة فصارت يعني أمرا سهلا عليه أيهما أفضل؟ سهل عليه أما الأول فهو أشد عملا أشد عملا والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صارت الطاعة كأنها سجية في نفسه هذا لا شك أنه أكمل حالا من الأول، لأن هذا كأن الطاعة صارت غريبة من حدثه لها وسيأتي عليه. لكن أول أشق عمل فيعطى هذا أجر الكمل ولك يعطى أجر الصابرين. من المكابرة المشاق والعلم المتفضل في هذه المسألة أيها المفضل. ولكن الصواب هذا التفصيل، فيقال الذي يفعل الطاعة فهي سهلة عليه وينقاد لها بدون مكابرة، هذا لا شك أكمل حال من الأول بلا ريب. والثاني أشق عليه فيعطى الأجر على قدر المشقة النفسية. الآن شوفوا مثلا واحد يحصل للدرس بسهولة في القياس ويرى أنه غنيمة، وآخر لا يشابه نفسه وياله يطلع مثل المزيد في أجل يحضر الدرس، أيهم أكمل حال؟ الأول. وإن كان الثاني يؤجر على فعله لكن الأول أكمل، أكمل حال وأقرب منزلة. طيب أولئك يتنازل بما صبروا والباء في قوله بما صبروا بالسببين أي بسبب صبرهم، ويبرؤون بالحسنة السيئة، يبرؤون ويبرؤون بالحسنة السيئة، السيئة مفعول به، والباء في قوله بالحسنة هذه باء الآلة مثل ما تقول ذبحت بالسكين وضربت بالعصر. فعندنا بارئ ومدروء ومدروء به. من الجارح؟ لا تآل من الجارح عامل، والمدروء السيء، والمدروء به حصل. كما تقول ذبحت بالسكين فعندنا ذبح ومدروء ومدروء بالآلة، فالحاسنة لهم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها إلى غرضهم، يبرؤون بالحسنة السيئة. السيئة يقول مؤلف منهم، فإذا فعلوا سيئة أفوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة، أفوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة. هذه الحسنة المبروء بها السيئة تنقسم إلى قسمين، قسم تزيل السيئة من باب المقابلة، وقسم آخر تزيل السيئة من باب المحو والإزالة. كذلك مجموع الحسنات التي تزيل بها السيئات من قسم إلى قسمين، قسم من باب المقابلة وقسم من باب المحو والإزالة. فإن كانت الحسنة المقابلة سيئة إن كانت توبة، فالتوبة من الحسنات، إلا لا إن الله يحب التوابين. إن كان من باب التوبة فهم باب المحو والإزالة. وإن كانت حسنة أخرى، حسنة أخرى كما لو دفع السيئات في الصلاة وأقم الصلاة صلاة النهار وغلق من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا الدرء من باب المقابلة، يعني أن ثواب الحسنة يقابل بعقوبة السيئة من باب الموازنة. فإذا رجح ثواب الحسنة إما السيئة وإلا فلا. أيهما أكمل؟ أي الدرعين أكمل؟ الأول من الثاني؟ الأول أكمل، لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة الدرجات، مهم مقابلة بالسيئة. ثم إنه إذا كانت من باب المقابلة فقد تضعف الحسنة الثانية، الحسنة تضعف عن مقابلة السيئة، فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفعل حسنة أخرى تقابل السيئة، وكلا الأمرين يحصل بهما الدرء. وقال المؤلف منهم، يعني الحقيقة أن هذا كلام وجيه، لكن لو قلنا إنها أعم، لأنه مدعون بالحسنة السيئة منهم ومن غيره، ومن غيره كيف منهم من غيره؟ يعني إذا أسيء إليهم دفع الإساءة بالإحسان. يكون هنا ثناء عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق. يصلح ما يصلح، يصلح. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا لمن صبر، وما يلقاها إلا بحظ عظيم. وعلى هذا فنحمل الآية على المعنيين: يجرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع منه في عبادة الله، ويجرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع من غيرهم في المعاملة. إذا عمل أساء إليهم أحد قال